والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي صلاة الظهر. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا الحديث دل على أنه يستحب تأخير صلاة الظهر في وقت شدة الحر حتى يبرد الجو قليلا، وذلك أن شدة الحر تضايق الإنسان فيذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة، والمطلوب من المسلم أن يفرغ قلبه ويهيئ نفسه وبدنه للتفرغ للصلاة، لأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيكون مقبلا على صلاته مبعدا عنه كل ما يشغله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وقت الصلاة والمرء في حاجة إلى الطعام وقد هيئ الطعام، فإن عليه أن يبدأ بالطعام ليدخل في الصلاة وقد تهيأ لها وأقبل عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر معلومة ولها عوامل حسية مدركة وأشياء معنوية لا يدركها الإنسان، فعلى المؤمن أولا وقبل كل شيء الإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك ذلك بعقله وإدراكه أو لم يدركه، فيؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ويؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا كذا أو هذا كذا، مع وجود العوارض الحسية والأمور الحسية المدركة في شدة الحر، أن الحر يشتد والشمس ترتفع ونحو ذلك من الأمور. فما ينافي هذا وهذا، وذلك أنه جاء في الحديث الصحيح أن النار استأذنت ربها، اشتكت إلى ربها بأنه أكل بعضها بعضا من شدة حرارتها، فأذن لها الله جل وعلا بنفسين، وذلك ما تجدون من شدة الحر أو من شدة الزمهرير، نفس في الصيف وذلك ما يوجد من شدة الحر، ونفس في الشتاء وذلك ما يوجد من شدة الزمهرير. فيؤمن المؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، ولا يتشكك ولا يعمل ذهنه أو فكره أو يقول هذا ممكن أو غير ممكن، هذا لا يليق، ليحذر المسلم ذلك، لأن الشيطان قد يلقي الشبه على الإنسان في بعض الأمور المغيبات التي لا يدركها الإنسان بعقله، فيحاول الشيطان أن يضلل ابن آدم باستعمال عقله وفكره، وهذا لا يليق بالمؤمن. وإنما المؤمن إذا جاءه عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول سمعا وطاعة، وسمعنا وأطعنا وآمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ويؤخذ من هذا قاعدة أنه كل ما يشغل الإنسان ينبغي له أن يفرغ نفسه عنه إن كان ينتهي أو نحو ذلك ينهيه قبل أن يدخل في الصلاة حتى يدخل فيها وقد فرغ نفسه للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بهمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء بالصلاة أي صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم بفتح الفاء وسكون المراد فيح جهنم يعني وهجها ونفسها فيشتد الحر بفتح الفاء وسكون المثنات التحتية فحاء مهملة أي سعة انتشارها وتنفسها متفق عليه. يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد كأظهر إذا دخل في وقت الظهر كما يقال أبرد بمعنى دخل في وقت البراد وأنجد دخل في نجد وهكذا يعني يصلح هذا في الزمان والمكان أظهر يعني في وقت الظهر. والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر لأنه الأصل في الأمر وقيل إنه للاستحباب وإليه ذهب الجمهور وظاهره عام للمنفرد والجماعة والبلد الحار وغيره وفيه أقوال غير هذه. وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وأجيب بأنها عامة مخصوصة بحديث الإبراد. وعورض حديث الإبراد بحديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا. يعني المبادرة هي الأصل والمبادرة مستحبة دائما في أداء الصلاة إلا صلاة العشاء، لكن إذا عرض عارض الذي هو شدة الحر فيكون حينئذ التأخير أفضل حينئذ للخاص للحديث الخاص. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا. ولهذا قال بعض العلماء لصلاة الظهر ثلاثة أوقات: وقت فاضل وهو أول الوقت، ووقت الاختيار وهو من أول وقت إلى آخر الوقت في شدة الحر التأخير، ووقت ضرورة وهو وقت الجمع، وقت جمع الظهر مع العصر للحاجة أو الضرورة التي تحصل. نعم. فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا، وهو حديث صحيح رواه مسلم. وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف والجباه، وهذه لا تذهب عن الأرض. يعني جاء أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا شدة الرمضاء، يقول فلم يشكنا أو لم يشكنا أو لم يستجيب لنا، والمراد هم اشتكوا من شدة الرمضة لا من شدة الحر عموما. والرمضة لا شك أنها تستمر إلى بعد خروج وقت صلاة الظهر، رمضة حرارة الشمس حرارة الأرض. نعم. وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف والجباه، وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت أو بعد آخره، ولهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لوقتها، كما هو ثابت في رواية خباب هذه بلفظ فلم يشكنا وقال صلوا الصلاة لوقتها رواه ابن المنذر، فإنه دال على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد، فلا يعارض حديث الإبراء الأمر بالإبراد وتعليل الإبراد بأنه شدة الحر من فيح جهنم يعني وعند شدته يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة وأعظم المطلوب منها. وحديث شكاية النار على ربها في البخاري، فإنها قالت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال القاضي عياض رحمه الله، وكذا قال الإمام النووي رحمه الله: لا مانع من حمل الحديث على ظاهره من حكاية النار وشكاية النار إلى ربها حقيقة فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. قيل: وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإبراد في البلاد الباردة. وقال ابن العربي: في القبس ليس في الإبراد تحديد إلا ما ورد في حديث ابن مسعود، يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام. والجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب، وقال بعض العلماء هو للوجوب، لأن عندهم أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ويرى الجمهور أنه صرفه صارف وهو الأمر بالمبادرة بالصلاة، وأن أدية الصلاة في أول وقتها أفضل، فقالوا هذا للاستحباب في وقت ما، يعني عند اشتداد الحر خاصة، وإلا فالأصل المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل. وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، ذكره المصنف في التلخيص، وقد بينا ما فيه، وأنه لا يتم به الاستدلال في المواقيت. وقد عرفت أن حديث الإبراد يخصص فضيلة صلاة الظهر في أول وقتها بزمان شدة الحر، كما قيل إنه مخصص بالفجر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، يعني كونه في وقت جرت العادة أنه يشد الحر فيه أو في شهر من الشهور الشمسية، وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها، ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فإنكار الأشياء المحسوسة ضعف بالعقل، وإنكار الأشياء والأدلة الغيبية ضعف في الدين، فعلى المؤمن أن يؤمن بهذا وهذا، ولا منافاة بينها، وكلها من الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.